بعد نص ساعة يصيرون 301، بكرة صاروا 302، يعني العدد يزيد بشكل كبير جدا. صح. يا أخي، إذا كان في غزة ما شاء الله خلال سنة واحدة الولادات وصلت 54,000 وهم كلهم مليون ونص، وهذا هذا شيء يرعبهم، هم يرعبوا اليهود ويرعبوا غيرهم يعني، وهم كلهم مليون ونص 54,000، فما بالك بيعني الأعداد الأخرى عند العرب في نسائهم. المقصود من هذا أنهم عندهم اعتزاز بها، فإذا جئت لأجل أنك تتكلم معه باللغة العربية لم يرضى منك بذلك. صحيح. بل يشعر أن كماله بتكلمه بلغته، لكن لو الإنسان احتاج إلى أن يسافر إلى بلد أو نحو لا بأس أن يتعلم لغة. أحيانا أبو عبد الرحمن في القطاعات الخاصة يضطرون يتكلمون يستخدمون اللغة الإنجليزية، لكن حكم قلب اللغة في القطاعات الحكومية أو في نظام التعليم أحيانا خاصة ابتدائي مثلا متوسط. حقيقة أنا لا أرى أن يتكلموا إلا إذا كانوا يحتاجون إلى هذا كما ذكرت، بل أيضا بعض الكلمات التي بدأت اليوم تنتشر بيننا. صحيح. إنجليزية، مثل واحد يريد يقول للثاني أرسل لي رسالة فيقول له إيش؟ مسجني ولا أرسل لي مسج. يا أخي قل أرسل لي رسالة، لماذا تقول أرسل لي مسج؟ أو يريد أن يقول له مثلا ترى أرسلت لك مثلا بريد إلكتروني شوف بريدك، فيقول له شيك على الإيميل. صح. لماذا تقول شيك على الإيميل؟ قل يا أخي شوف بريدك، افتح بريدك. لماذا تستعمل؟ أو يقول له مثلا يريد يقول له مثلا اتصل وأقفل السماعة، يقول له عطني مس كول مثلا، ويظن أو مثلا كلمة أوكي التي بدأت تنتشر. طيب يا أخي بدل ما تقول أوكي قل له طيب، ولا قل له غيرها من العبارات التي تربط الناس بلغتهم وتشعرهم بنوع من الاعتزاز بها. من كان يحتاج إليها مثلا كما ذكرت في الدعوة إلى الله تعالى، في تأليف كتب بهذه اللغة، في التجارة مثلا، في معرفة ما يحاك للأمة. بل أنا أدعو اليوم ليس فقط إلى إتقان اللغة الإنجليزية فقط، بل أدعو أيضا إلى إتقان اللغات التي أهلها أكثر عددا وهم مقبلون على العالم، مثل اللغة الصينية مثلا. الصين الآن عددهم فوق المليار وهم خمس العالم، فإتقان لغتهم والقدرة على التأثير فيهم تأليفا وإلقاء ومشاركة في محاضرات أو مشاركة في غيره، هذا أهم في تصوري وهو مكسب كبير، أهم في تصوري من إتقان اللغة الإنجليزية أو معرفتها. كذلك من أهم الأمور أن الإنسان إذا أراد أن يتعلم اللغة الإنجليزية ينبغي له أن يكون له همة عالية في ذلك. يعني عدد من الشباب مع الأسف ربما سافر لأجل أن يتعلم، أو دخل إلى معهد، أو تحمس واشترى كتبا وبدأ يحفظ، لكنها مدة حفظه ودراسته ربما لا تتجاوز يعني أسبوعين، أسبوعين ونص، ثلاثة، وهو قد ربط حقائبه وتحمس لذلك لكن ما عنده مواصلة. من يشاهدنا الآن من إخواننا وأخواتنا الذين تخرج من كليات الترجمة، كليات اللغات، يعني أعرف أن عددا من الفتيات تخرجت تخصص مثلا اللغة العبرية، تخصصها وخريجات جامعة الملك سعود وغيره، تخصصها اللغة الفرنسية، اللغة الأسبانية، وهي لم تعمل ولم تتوظف وجالسة في البيت هكذا. وأنا حتى عندي في الموقع في المنتدى، عندنا منتدى بالإنجليزي، وعدد من الأخوات الله يجزيهن خير اللي هي متخرجة أساسا من لغات معينة، وتأتي وتترجم وتشتغل وتقول يا شيخ أنا وجدت نفسي في هذا المنتدى لأني بدأت أشعر أني يعني أتخاطب مع أقوام بلغة أنا تعبت حتى تعلمتها. ما دام أنها أتقنت مثل هذا الإتقان، ما الذي يمنعها أن يكون لها تأثير في الدعوة؟ أقول مثلا اللي تتقن اللغة العبرية تتعلم الأحكام الشرعية وتدخل إلى المنتديات العبرية وتدخل إلى غرف الشات وتبدأ تناقش وتدافع عن قضية المسلمين، التي أتقنت اللغة الفرنسية، أتقنت اللغة الأسبانية، البرتغالية، الروسية، كل من أتقن لغة ينبغي عليه أن يدخل فعلا وأن يكون له تأثير، لكن يهتم بأن لا يتكلم إلا في أشياء عنده معلومات صحيحة فيها، وأيضا أن لا يترجم المصطلحات إلا بما يعرف. صحيح. يعني ما يأتي مثلا يريد يقول جنة والنار ترجمة حرفية يرجع وهو ما يعرف إيش معناها، كلام ثاني. أي ولا مثلا يريد أن يقول مثلا الملائكة فما يدري إيش معنى الملائكة ويجيب كلمة من عنده، حط نور. لا هذا هذا يعني مع الأسف ربما يعني رام نفعا فضر من غير قصدي، ومن البر ما يكون عقوقا. لا ينبغي أن يتقن ذلك. ها يا أحمد، كان لي أحد المواقف في أحد الدول الأوروبية قبل فترة. يعني لغتنا الإنجليزية مش ذيك اللغة اللي مرة جيدة يعني مرة، فكنت جعان أبغى أروح أفطر، جالس أنا تحت الريسبشن وأشوفه قدامي شخص وجالس أنا تحت الاستقبال. أي في الاستقبال تونا نقول ريسبشن عشان مع الحلقة، جالس أفكر أجمع الجملة